وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرا إلى مشهد عظيم هو موقعة بدر، فرده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ليقوم فيها بالأمر. ثم إن الله رب العالمين قدر له أمرا عجبا، كان هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوس، وهم حلفاء بني قريظة في الجاهلية، فأرسل بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنشاوره، فذهب فتلقاه الرجال وجهش في وجهه الصبيان والنساء، وكان أمرا مؤثرا، فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا يكون؟ فقال لهم نعم، وأشار بيده إلى عنقه وقال إنه الذبح. ثم قال والله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرسله إليهم لكي يدله على واقع حاله وما ينتهي إليه مآله، وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما مؤمنا محسنا صحابيا جليلا. فلما أن دلهم على ما يرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتزم أن يفعله، قال والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. ثم لم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذهب إلى المسجد فارتبط في سارية هي ساريته وهي سارية التوبة، الرابعة من المنبر، الثالثة من القبلة الثانية من قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال والله لا يحلني أحد ولا أفك رباطي هذا حتى يتوب الله رب العالمين علي أو أهلك في مكاني هذا. ونقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما إنه إذ فعل ما فعل لو كان جاءني لاستغفرت له، ولكن ما دام قد صار إلى ما صار إليه فوالله لا أحله حتى يتوب الله عليه. وظل فيما يقول رواة السير 9 أيام بلياليهن، يقول بعضهم إنه أخذ على نفسه عهدا ألا يذوق دواقا حتى يتوب الله رب العالمين عليه، ويقول بعض أهل السير إنه ظل 6 ليال مرتبطا في تلك السارية يمر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأتيه امرأته في وقت الصلاة فتحله، فيقوم إلى الصلاة فإذا ما فرغ منها ارتبط مرة أخرى بساريته، حتى إذا كان السحر في الليلة التي أراد الله رب العالمين فيها عليه المتاب ضحك النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في بيت أم سلمة في حجرتها فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيب الليلة على أبي لبابة. فقالت أفلا أبشره؟ قال نعم

ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهو أمر من الله رب العالمين بأن يبحث الإنسان عن لحظة الصدق في نفسه وأن يكون مع الصادقين الموصوفين من الثلاثة المخلفين الذين صدقوا الله رب العالمين. لأن المخلفين لما آبى ورجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاءوا يعتذرون فقبل معذرتهم إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا الله رب العالمين. فوكلهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر الله رب العالمين. قال أما هذا فصدق الله رب العالمين فأمره موكول إلى الله رب العالمين. واحتجنت التوبة عنهم واحتجز المتاب عن رحابهم فلم ينزل بشأنهم أمر بمتاب إلا بعد 50 ليلة ضاقت عليهم الأرض فيهن بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. لأن المرأة تضيق عليه أحواله، تضيق عليه دنياه، يضيق عليه مضطربه ومسعاه، ولكن تظل نفسه رحبة لا تضيق. ولكن الله رب العالمين أتى بالأمر مدرجا هكذا على التدريج يقول ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والظن ها هنا اليقين. وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وحصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نطاق ضيق جدا فحبسهم في جلودهم، لا يرد عليهم سلاما ولا يكلمهم كلاما ولا أحد من المؤمنين الموحدين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما أحد هؤلاء الثلاثة فيجلس في بيته يبكي ليس به حركة إلى شيء. وأما كعب بن مالك فكان أشب القوم شبابا وكان شاعرا رضوان الله عليه، فنفسه الرهيفة وحسه الشفيف يأبى إلا أن يكون هاهنا وهناك، لا يكلمه أحد ولا يرد عليه. فلما مضت 40 من 50 حرم عليهم نساءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم يأتي الأمر لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين منطقا، والصادقين لفظا، والصادقين جوهرا ومقبرا وقلبا، الصادقين ذاتا، والصادقين صفات، والصادقين أحوالا، والصادقين أعمالا، والصادقين أقوالا وأفعالا بأمر الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونحن لو نظرنا في هذا الأمر على وجهه لعلم كثير منا، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، أننا من كبار الممثلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذي استوى مخبرهم ومظهرهم. والله رب العالمين سبحانه يجعل لنا مواسم الطاعات لتدخلنا على مواكب الصادقين فنسلك فيها بفضل الله رب العالمين. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة،

وسلم لكي يخبرني بأن هذا العمل قد قبل وكتب عند الله رب العالمين في ديوان المقبولين، وأن هذا العمل قد رد فيعاود المرء فيه النظر بعد النظر. من لي بمن يخبرني بأني على ثقة من أمري وأني على بينة من ذاتي؟ الله رب العالمين استأثر بهذا العلم لنفسه سبحانه. وعليه فالعبد يعمل الصالحات ويقدم ما يستطيع من الخيرات، ثم الأمر موكول لله رب العالمين. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، فإن باب التوبة مفتوح في الغرب مسيرة 70 عاما، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، وهذا عند ذلك أوان لعدم قبول التوبة من كافة الخلق أجمعين. وأما كل إنسان فتوبته ميعادها أن يغرغر، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا متاب في حق الأفراد. وأما في حق العالم فأن تخرج الشمس من مغربها من باب التوبة المفتوح، يبسط الله رب العالمين يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتوب الله رب العالمين على من تاب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وتب علينا وجنبنا سيئة الأخلاق لا يجنبناها إلا أنت يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله هدان الله وإياكم سواء الصراط، أننا في جملتنا لا نعرف الدين إلا كبارا، فندخل الدين ملوثين، ويستقر في أعماقنا عادات وتقاليد نظنها دينا وما هي بدين. ويجاهد المرء ما يجاهد لكي يصل إلى سواء العلم الشرعي الصحيح، فإما علم وإما جهل. فإن علم أتاه صراعه الدائر بينما كان عليه من مألوف عاداته ومن قديم تقاليده، وبينما يأمر به الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المرء يدخل الدين كبيرا لا يصلي لأنه لا يضرب على الصلاة أو لا يؤمر بها صغيرة، فإن أبى ضرب عليها عند الحد المحدود كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المرء يدخل الدين كبيرا لا يصلي لأنه لا يضرب على الصلاة أو لا يؤمر بها صغيرة، فإن أبى ضرب عليها عند الحد المحدود كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلى لم يدري كيف يصلي، ولربما عاش ومات وما صلى لله صلاة تحسب في ميزان الشرع صلاة. والمرء يعتاد من الصغر في أسرته وفي بيئته على عرف مجتمعه أن إطلاق اللسان إطلاق اللسان إطلاق اللسان من غير قيد من غير زمام، أن إطلاق اللسان هو القاعدة، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي أو يلقي لها بالا لا يضر ذلك شيئا في دين الله، وأن الإنسان له أن يعتدي على الحرمات وأن يقترف الزلات، ثم يأتي موسم طاعة فيتوب. نعم، إن الله رب العالمين يتوب على من تاب، ولكن كيف الشأن بحقوق العباد؟ إن خبيبا ابن عبد الله ابن الزبير رضوان الله عليه لما ضربه عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة

لفعله من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما علم شيئا من أمور الخير إلا وحض عليه، ولا شيئا من أمور الشر إلا ونهى عنه. في يوم الجمعة أو في يوم العيد أو غير ذلك أنا هدعي وانتم تأمنوا، لأن الوقت ده وقت شريف، تبقى بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة، لأن ده أمر قام الباعث عند النبي صلى الله عليه وسلم لفعله، لأن لو كان فيه خير ما تركوش، هو بيغش الأمة صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه خير ما كان سابه أبدا. يبقى إذن الباعث لفعله موجود، والمانع المانع من فعله منتفل مفقود، يبقى الباعث لفعله موجود والمانع من فعله مفقود، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن ففعله بدعة وتركه سنة. قاعدة دي خطيرة جدا. لبا واحد بيموت، يوم بعد ما يموت يقول لك هنعمل له عتاء كبرى أو عتاء صغرى، 100,000 قل هو الله أحد، نلم شوية ونجيب كم كيلو لحمة ونقعد نعمل فريد، ويقعد يقرأ الصمدية 100,000 مرة، وبعدين يوهبوا أجرها للي مات، يبقى كده نفع. أو 1,000 مرة يبقى عتاقة صغرى، ويراها كثير من الناس من البر. نقول له ديت أنت أتيت فيها ببدعة، يقول لك يا قريت القرآن ديت بدعة. قل له لا، قراءة القرآن مش بدعة، بس اللي أنت عملته ده هو اللي بدعة، لأن قراءة القرآن أعظم ذكر. إنما هل يجوز لك إن أنت تسجد وتقرأ لك جزء وأنت ساجد؟ طب ما هي قراءة القرآن أعظم ذكره، يجوز قراءة القرآن في السجود؟ لا يجوز. في الركوع؟ لا يجوز. في بيت الخلاء؟ لا يجوز. إذن في أماكن وفي أزمان لابد من التحديد. فالعتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى هذه التي يفعلونها فعلها بدعة. إيه القاعدة اللي عندك اللي هي السنة التركية؟ تقول له عتق رقبة المسلم من النار به أمر يحرص عليه النبي ولا ما يحرص؟ ده هو لم يبعثه الله رب العالمين إلا من أجل أن يعتق الله به رقابنا من النار صلى الله عليه وسلم، لكي يعبد الله وحده فتعتق رقاب من النار. فعتق الرقبة من النار ده أمر يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الباعث موجود. طب إيه المانع اللي كان يمنع النبي إن لما واحد يموت من أصحابه رضوان الله عليه إن يقول له تعالى أبي، تعالى يا سعد بن عبادة ويا سعد بن معاذ ويا علي وأبا بكر، تعالوا تعالوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منكم يقعد يقرأ قل هو الله واحد 100 مرة ووهبوا سوادها لأخوه. في حاجة كانت تمنع؟ في حاجة تمنع. إذن المانع مفقود والباعث موجود، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الترك سنة والفعل بدعة. فعلينا عباد الله أن نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا زلاتنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدي إلى الخيرات قلوبنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن لا يخرجنا سبحانه من هذا الشهر إلا ونحن من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.